90 من سلسلة لقاء الباب المفتوح. أظن هذا الثالث من هذا العام، الرابع من الشهر بعد الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع لهذا العام، عام 16400، وهو من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس في كل أسبوع. وهذا هو يوم الخميس الرابع 24 من شهر محرم عام 16400. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء النبأ، حيث انتهينا إلى سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة، إلى آخر. البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة، وليست من ولا تحسب من آيات السورة، لا في الفاتحة ولا في غيرها، على القول الراجح من أقوال العلماء. فأول آية الفاتحة هي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا أنه لم يؤت بها في أول سورة براءة، نظرا بأن ذلك لم يثبت عند الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشكل عليهم الأمر هل هي بقية سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة، فلهذا وضعوا فاصلا دون البسملة. يقول الله تعالى هنا: القارعة ما القارعة. القارعة اسم فاعل من قرعة، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية والحاقة. وقوله: ما أدراك ما القارعة، القارعة ما القارعة. ما القارعة، ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها، وما أدراك ما القارعة، هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، أي ما أعظمها وما أشدها. ثم بيّن متى تكون، فقال جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك الوقت، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوث، والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. والمبثوث يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد، يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه، لا تصورت أمرا عظيما، لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته السباع الحيتان، أو في فلوات الأرض وأكلته السباع أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون في مرة واحدة يصولون ويجنون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون كالعهن المنفوش، العهن الصوف والمنفوش المبعثر، أو إن العهن هو القطن، والمعنى واحد. المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن المنفوش الصوف أو القطن. والمنفوش كما قلنا المبعثر، سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريح. وقد قال الله تعالى في آية أخرى إن الجبال تكون هباء منثورا، وقال جل وعلا هنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين، القسم الأول من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر. يقول تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة مأخوذة من العيش وهو الحياة، يقال عاش الرجل زمنا طويلا أي بقي وحيا زمنا طويلا. والعيشة هنا على وزن فعلة فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. المعنى أنه في حياة طيبة، حياة طيبة راضية. وراضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية، وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا، وكلا المعنى هنا واحد. المعنى أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه. وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله وإياكم منه. هذا العيش لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها مخرجين، لا يحزنون ولا يخافون، في أنعم عيش وأطيب بال وأسر حال، فهي عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ومن خفت موازينه إما إنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو إنه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، فأمه هاوية. أم هنا بمعنى مقصود أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني أنه مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا، فيقال يرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. وما أدراك ما هي، هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله. يسأل ما هي، أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتاغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم مفضلة عليها 69 جزءا، نسأل الله العافية. في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أو متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بيّن الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا ولكم، ويعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين. عفى الله عنك، هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة؟ إذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟ نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتا هل فيها زكاة أو لا. فمنهم من قال إن فيها الزكاة لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومنهم من قال إنها لا تجب فيها الزكاة، وهذا هو الأقرب، أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال ويدخر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور لأنها ليست مطعوما يدخر. وهذا القول هو الأرجح، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. أخرجه من خارج قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في معجون خمسة أو سوق من ثمر ولا حب صدقة. وهذا الذي وثق بالعادة هو الذي يطعم ويدخر. فضيلة الشيخ، ما حكم من يسمع القرآن وهو يأكل، إما بالبيت أو السماء وهو يأكل؟ يأكل ويسمع القرآن، لا حرج أن يستمع الإنسان إلى القرآن وهو مشتغل بالأكل، لأن ذلك لا يمنعه من الاستماع. أما لو كان العمل يستدعي حضور القلب والفكر ويلهيه عن استماع القرآن فالأولى أن لا يستمع. مثل لو كان يعمل عمل مهنة، مثلا يصلح سيارة أو يصلح أشياء تحتاج إلى أن يكون الذهن مرتبطا بهذا العمل، فهنا نقول الأولى أن لا يستمع إلى القرآن لأنه حينئذ غافل عنه. محاضرات الشيخ، محاضرات وهو يقرأ يعني؟ لا بس ما في، هذا لأن اللي غير القرآن أمره أخف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ معناها أنه لا يكون إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير الدين والدنيا. وفي هذا الحديث تحذير من الحسد الذي هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك، لأن الحسد من خصال اليهود. وبهذا عرفت أن المعنى أنه ليس المعنى أنه ليس له إيمان إطلاقا، بل المعنى لا يكون إيمانه. رجل سجل اسمه في البنك ليقوم بالبناء وبعد سنوات باع اسمه، ما حكم ذلك العمل؟ إذا تقدم الإنسان إلى البنك العقاري لبناء بيت له فإنه لا يجوز أن يتحول عن هذا الطلب إلا بموافقة الأمور، لأنه لو فتح الباب لتلاعب الناس به. فيقال لهذا الرجل: إن كنت استغنيت الآن عن البناء أو عدلت عن رأيك فاذهب إلى البنك وقل ألغوا اسمي، وإن كنت محتاجا فاستعن بالله وكمل المسيرة. لا يجوز البيع، لأن أنت ليس لك إلا حق الانتفاع فقط، فإن انتفعت بما قيدت باسمك وإلا ترك. كم صفة الأذكار بعد الصلاة يا شيخ؟ وما يفرق في صلاة المغرب والفجر؟ الأذكار بعد الصلوات: أول ذكر أن تستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، إلا في المغرب والعشاء، فإلا في المغرب والفجر فتقولها 10 مرات وتزيد فيها يحيي وميت. ثم تسبح، والتسبيح له 4 صفات: الصفة الأولى أن تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، والصفة الثانية أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، والصفة الثالثة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم تقول لإتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الرابعة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فصار 3 منها تكمل 100، 1 لا تكمل 100، ما تقول إلا 30، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. نعم كيف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 مرة، كلهم 25 المجموع 100. نعم. جاني سؤال من مصر، من أخ مصري أنه طلق زوجه، قال لها يعني إذا لم تسقط ما في بطنك فأنت طالق، وكانت حامل من 3 إلى 4 شهور، فهل يقع حالي من الطلاق أو لا يقع؟ أولا نقول لهذا الزوج إنه أخطأ حيث أراد من زوجته أن تضع حملها، وليس له الحق في إجبارها على ذلك. ثم إنه إذا بلغ إلى هذا المدة 3 أو 4 شهور لا يجوز إسقاطه إلا لضرر محقق. وليعلم أن إسقاط الجنين إن كان بعد نفخ الروح فيه، إن كان بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. اللي هي بعد 3 شهور. دقيقة. إن كان بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، لأنه قد نفخ فيه الروح، وإسقاطه يؤدي إلى قتل وهلاكه. حتى لو قيل إن الأم إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت، نقول له ولتمت، لأنها إذا ماتت ماتت بفعل من؟ بفعل الله. لكن لو أننا أسقطنا الحمل وأمتناه ومات بذلك فقد مات بفعلنا. ومن المعلوم أنه لا يجوز إماتة شخص لإحياء شخص آخر، واضح هذا؟ الحالة الثانية قبل أن تنفخ فيه الروح، قبل أن تنفخ فيه الروح لا شك أنه يختلف بحسب بلوغ الجنين القلبوية. فهو أول ما يكون نطفة أهون، ثم إذا كان علقة صار إسقاطه أشد، ثم إذا كان مضغة صار إسقاطه أشد. فهذه حكم إسقاط الجنين. فنقول لهذا الزوج: إنك أخطأت بعملك هذا بكونك ترغم امرأتك على أن تسقط الجنين. ونقول للزوجة: ليس عليك أن تضع الحمل، بل لك أن تعصي هذا الزوج. وإذا لم تضعه فهل يقع عليها الطلاق أو لا؟ هذا يرجع إلى نية الزوج. إذا كان نيته بهذا الكلام منعها وتأكيد منعها من إبقاء الحمل في بطنها فإنها لا تطلق، وأما إذا كان قصده الطلاق فإنها تطلق. إيش؟ الطلقة الثالثة لها، سواء الثالثة ولا الثانية ولا الأولى، الحكم واحد، إن كان ناوي الطلاق فهي تطلق. شيخ حسن الله إليك، ما هي نصيحتكم لمن يصلي مع إخوة له في المسجد ولا يسلم عليهم بحجة أنهم عقيدتهم فاسدة؟ لا يسلم عليهم بحجة أنهم عقيدتهم فاسدة في المسجد، وهو عقيدته صحيح حسب زعمه. لا يسلم عليهم حتى في الصلاة، يعني ما يقول السلام عليكم ورحمة الله بعد الصلاة، يعني ما يسلم عليهم. إذا نصحته قلت له، يعني إذا قرأت تحياته قام ولا سلم؟ لا يسلم عليهم، يعني إذا يعني يسلم في الصلاة ولكن لا يلتفت. لا، بعد الصلاة لا يسلم عليهم أساسا حتى يعني داخل المسجد. هم يعني واحد باكستاني وواحد هندي بحجة أنهم يعني عقيدتهم فاسدة. على كل حال السلام كما تعلم سنة، السلام في غير سلام الصلاة سنة، إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. لكننا نرى أن هذا الإمام ما دام إماما فالذي ينبغي أن يتألف هؤلاء وأن يعلمهم العقيدة الصحيحة، لأنهم جهال. غالب هؤلاء العمال الذين يأتون إلينا عاشوا في بلد أهله عندهم بعض الإحراف ولا يعلمون، ومن حقهم علينا أن نعلمهم وأن ندعوهم للسنة. فنشير على هذا الرجل أن يسلم إذا دخل، وأن يتألفهم وأن يعلمهم، إما في كل فرض وإما في الفرض الذي يكون فيه غير مشغول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض المؤرخين أن عليا رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر بالخلافة إلا بعد مضي 6 أشهر من خلافته وبعد وفاة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، فما مدى صحة هذا القول أو أن له توجيها؟ نعم، أولا إن هذا قول لا يصح. وقد قيل إن علي بن أبي طالب إنه بايع أبا بكر من يومه، لكنه أسر ذلك عن فاطمة، لأن فاطمة رضي الله عنها صار في قلبها شيء على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث أبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن معشر الأنبياء لا نورث. لكن تعرف النساء، وربما يكون هناك أحد من الأعداء يملأ قلبها غيظا على أبي بكر رضي الله عنه. ولا أدري إن كنت نسيت أنها رضي الله عنها بايعت في آخر الأمر، لكن عليا بايع بلا شك مع الناس، إنما غاية ما هنالك أنه أسر هذا عن عائشة رضي الله عنها. نعم، عن فاطمة، عن فاطمة رضي الله عنها. نعم. فضيلة الشيخ، إذا توضى الإنسان ثم وجد بعد الوضوء أن على رجله أو يده لاصق بمقدار الظفر بحيث أنه يجزم أن الماء لم يصل سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فما الحكم؟ نعم، إن تيقن أن هذا اللاصق كان قبل الوضوء فوضوءه لم يصح لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما تحت هذا اللاصق لم يغسل، فيكون الوضوء غير صحيح. وأما إذا أشكل عليه هل حدث هذا قبل الصلاة أو بعدها فوضوء، نعم، وما إذا أشكل عليه هل حصل هذا قبل الوضوء أو بعده فوضوءه صحيح ولا تلزم الرعاية، لأن الأصل عدم وجوده. نعم. إذا كان قد تيقن أنه قبل الوضوء فإنه يزيله ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما رأيكم في كثير من الشباب الذين إذا اجتمعوا في مجلس من المجالس يقضون جل وقتهم في الكلام على ولاة أمور المسلمين أو الدعاة أو العلماء أو الجماعة الإسلامية، ويرون أن هذا من باب النصح أو من باب التحذير من أخطاء نحو ذلك؟ أرى أن هؤلاء أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة واشتغلوا عما هو مهم بما ليس فيه فائدة أيضا، بل فيه مضرة، خصوصا الكلام فيما يتعلق بأهل العلم والأمراء لما ذلك من الضرر العظيم على الأمة، لأن الكلام في العلماء بالغيبة يهون قدرهم في نفوس الناس، وإذا هان قدر العلماء في نفوس الناس صار قبولهم لما يقول هؤلاء العلماء ضعيفا، فاختلت بذلك الشريعة. وأما الأمراء فيقال أيضا إنه إذا تكلم فيهم بالغيبة والسب والشتم وذكر المساوي والإعراض عن المحاسن فإنه يؤدي إلى كراهة الناس لهم وعدم صياعهم لأمرهم وإلى الفوضى والتفرق بين الأمة، والوزع على هؤلاء إن حصل شيء من ذلك. ثم نقول لهؤلاء: هل كلامكم هذا يؤدي إلى الإصلاح؟ سيكون الجواب: لا، لا يؤدي إلى الإصلاح، بل يزيد الشر شر. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر أحد من هنا، لكن لما بدأت عن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. السؤال في شيء من الطول: أحد الكتاب في أحد المجلات ذكر نظرية علمية جيولوجية، قال أن القشرة تتكون من الأرض تتكون من قشرة ولب، والقشرة تخالف حركة اللب، وفي وقتنا هذا اللب يتجه من الشرق إلى الغرب والقشرة تتجه من الغرب إلى الشرق، فتطلع الشمس من المشرق، ثم بعد ذلك يقول أن يحصل تباطؤ من اللب مع القشرة حتى يأتي إلى فترة استقرار، ثم بعد ذلك يحصل تعاكس في الاتجاه بين القشرة واللب، فالقشرة تتجه من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب، واللب العكس، ثم يحصل تباطؤ، والتباطؤ هذا يحصل فيه اليوم أن يكون قد في التسارع يكون اليوم قد يكون 10 ساعات، والتباطؤ قد يكون 50 ساعة. التباطؤ عند تباطؤ القشرة عن اللب يكون اليوم 50 ساعة، لأن مسألة الاحتكاك بين القشرة واللب فيطول اليوم دوران الأرض. ثم بعد ذلك يستدل ويقول بقصة ذي القرنين، قال أنها كانت تلك الفترة فترة استقرار بين القشرة واللب، فذي القرنين بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس، فنصف الكرة الأرضية كان في ضوء كامل لم نجعل لهم من دونها سترا، والآخر كانوا في ظلام كانوا لا يفقهون قولا فما عندهم إضاءة الشمس. ثم قال: نجعل ذلك بين علمائنا وما هي إلا قابلة للأخذ والرد، فرأيكم؟ من فضلك. والله ما أرى أنها قابلة قبول.